بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى الكلام عن الحرام والمنهيات من كلامنا عن الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية هي القسم الأول. قلنا علم الأصول كم قسم؟ أربع، وهي الأدلة والدلالات والأحكام والمستدل. خلينا نمشي على ترتيب النظم: الأحكام والأدلة والدلالات وإيش؟ والمستدل. الأحكام قلنا إنها قسمان، ها خليك، تكليف ووضعي. والتكليف خمسة أقسام، ما هي يا شيخ؟ الواجب أو الإيجاب، ما في مشكلة، والسنة والإباحة والكراهة والتحريم، خلاص. وقلنا إن الواجب ينقسم بعدة اعتبارات. الآن الأول من أحكام تكليفها الواجب، الفرض. هل في فرق بين الفرض والواجب؟ لا. وأشار الناظم إلى عدم الفرق لما عبر في الأول بالفرض وعبر بعده بالواجب، قال ما كان مأمورا به فذا واجب، إشارة إلى أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وهذه من أسرار النظم يعني. طيب، الواجب ينقسم بعدة اعتبارات، فينقسم باعتبار الوقت إلى إيش شيخ؟ موسع ومضيق. وينقسم باعتبار الشخص المأمور إلى الشخص عيني وكفائي، وباعتبار الفعل، لا الفعل معين ومخير، وباعتبار دلالة النص عليه ما دل عليه النص أصالة أو مطابقة أو تضمنا، وما استلزمه خطاب الشرع، ومثلنا لكل واحد من ذلك. الآن أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى المنهيات. المنهي عنه إن كان النهي مع جزم فإنه محرم. معنى هذا أنك إذا فعلته تأثم، وإن لم يكن مع جزم إن فعلته لا تأثم، ولكن يطلب الشرع منك أن تتركه، فهذا يسمى المكروه. ولهذا قال: أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما، ودون الجزم فعله اكرهي، يعني فهو مكروه. اكره يعني قل إنه مكروه. ولنأخذ على هذا مثالا، نأخذ على هذا المثال النهي مع الجزم. من يعطينا مثال على نهي جازم حرام؟ تفضل شيخ. ولا تقربوا الزنا، فقربان الزنا محرم. جيد. طيب، ثاني مثال آخر على النهي الجازم: الربا، في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا ولا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طيب، وبلا جزم اللي هو المكروه. ومن أمثلته الطلاق من غير حاجة، فإن الطلاق أبغض الحلال إلا الطلاق، والطلاق من غير حاجة مكروه. والالتفات في الصلاة أيضا، الأخذ مثلا بالشمال، الحركة اليسيرة في الصلاة، وغير ذلك. وتجدون في كتب الفروع أمثلة كثيرة على المكروه وعلى كل واحد من هذه الأحكام التكليفية. طيب، قال: أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما. وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في باب النهي أن النهي يقتضي التحريم، وأن الأصل في النهي أنه محمول على النهي الجازم المقتضي للتحريم، ما لم تدل القرينة على حمله على الكراهة، وسيأتي ذكره إن شاء الله في موضعه. ثم ذكر الآن القسم: لا هو مأمور ولا هو منهي، مخير بين الفعل وإيش؟ والترك، وهو الإباحة. قال: وإن أتى التخير بين الفعل والترك فالإباحة، يعني فإن أتى التخير فهذه هي الإباحة، التخير بين إيش؟ الفعل والترك. والتخير بين الفعل والترك الإباحة نوعان، ذكرها الناظم بقوله: بالأصل، هذا واحد، أو من النص قد أباحه، هذا اثنين. فالإباحة قد تكون ثابتة بالأصل وهو الاستصحاب، يسميها بعضهم الإباحة العقلية. ودل الشرع بالإقرار وبالأدلة العامة على أن الأصل في الأشياء الإباحة، كقول الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا المباح بالأصل. وعندنا ما جاء النص بإباحته، من يعطينا مثال على ما جاء النص بإباحته؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حكم الرفث إلى النساء في ليلة الصيام مباح بالأصل والاستصحاب ولا بالنص؟ بالنص. أيضا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أيضا وإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، جيد. وأحل الله البيع، تمام. والأمثلة في هذا كثيرة. وقد يكون قد تكون الإباحة بناء على الأصل، ما في دليل على التحريم فنعود إلى الأصل وهو الإباحة والاستصحاب. وسيأتي معنا من أدلة الأحكام الاستصحاب، واستصحب البراءة الأصلية إن لم يرد ما ينقل القضية، وهذا هو الاستصحاب هنا، استصحاب البراءة الأصلية وهي عدم التكليف. ومن أمثلة المباح بالأصل، ها خليل، لبس النظارة وش حكمه يجي؟ مباح، عندك دليل في النص؟ تقول الأصل. أيضا أي طعام؟ لا، ويحل لهم الطيبات. ممكن يقول لك واحد لا، الطيبات مباحة بالنص، لكن لو جيت قلت كل من طيبات هذا مباح بالنص إذن. لكن لو جاء واحد قال الكيوي مثلا، هل يجوز أكل الكيوي تحديدا؟ يعني قل الأصل الإباحة، خلاص. أيضا مثال على ما كان مباحا بالأصل دون أن يأتي عليه نص، أكل التفاح، يلا وعدوا الفواكه عد وإلى آخره، جيد. الألبسة مثلا، الشماخ، الغترة، العقال، الساعة، خذ من هذه الأمثلة، عجيب، ها يعني ممكن. طيب، إذن هذا بالنسبة للتخيير وهو الإباحة. ثم ذكر الناظم أحكام الأحكام الوضعية، فذكرها إجمالا ثم يفصلها بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. فقال: أحكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قويمة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لكن الأحكام الوضعية كما قلنا، الأحكام الوضعية فيها طلب ولا لا؟ لا، من جهة كونها أحكاما وضعية لا يتعلق بها الطلب. الحيض، المرأة مهما أمور به لكن الحيض مانع من صحة الصلاة. زوال الشمس، أنت ما أنت مأمور بإيجاده ولا بعدم إيجاده، لكنه سبب لوجوب صلاة الظهر، واضح؟ طلوع الشمس، غروبها، إلى غير ذلك.